بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين، اما بعد. يقول الله تبارك وتعالى في سورة مريم بعد قوله عز وجل قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، إلى قوله قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة. طيب، أخذنا خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم سبحوا بكرة وعشيا. قال جل وعلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره قال دل الكلام السابق على ولادة يحيى وشبابه وتربيته، فلما وصل إلى حالة يفهم فيها الخطاب أمره الله أن يأخذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد، وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيه، هذا تمام أخذ الكتاب بقوة. وهذا فيه الإشارة إلى طالب العلم أن يأخذ هذا العلم بهذه الطريقة، أن يأخذه بقوة، أن يجد ويجتهد فيه فيحفظ ألفاظه ويفهم معانيه ويعمل بأوامره ونواهيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها أو قال فحفظها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عن سامع ورب حامل فقه ليس بفقيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي لطالب العلم أن يأخذ هذا العلم أيضا بقوة بجد واجتهاد، فيحفظ ويفهم ويعمل ويدعو إلى ذلك العلم كما قرره العلماء. قال وأقبل على الكتاب حفظه وفهمه وجعل الله فيه من الذكاء والفطنة ما لا يوجد في غيره، ولهذا قال وآتيناه الحكم صبيا، أي معرفة أحكام الله تبارك وتعالى والحكم بها وهو في حال صغره وصباه. قوله وآتيناه قال وحنانا من لدنا، أي آتيناه أيضا حنانا من لدنا، أي رحمة ورأفة تيسرت بها أموره وصلحت بها أحواله واستقامت بها أفعاله. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن استعمال الرحمة والرأفة في الدعوة مما يعين الداعي في دعوته. وزكاة أي طهارة من الآفات والذنوب، فطهر قلبه وتزكى عقله، وذلك يتضمن زوال الأوصاف المذمومة والأخلاق الرديئة وزيادة الأخلاق الحسنة والأوصاف المحمودة. ولهذا قال وكان تقيا، أي فاعلا للمأمور تاركا للمحظور، ومن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كما قال جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال وكان من أهل الجنة التي أعدت للمتقين، وحاصل لهم الثواب الدنيوي والأخروي ما رتبه الله على التقوى. وقد رتب الله جل وعلا التقوى ثوابا عظيما في الدنيا والآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، وجعل جزاء التقوى الجنان، وجعل لهم الأمن في الدنيا والآخرة والثواب العظيم، وجعل من ثوابهم تقبل الأعمال، إنما يتقبل الله من المتقين. فالتقوى ثوابها وأجرها عظيم في الدنيا والآخرة. وكان أيضا برا بوالديه، لم يكن عاقا ولا مسيئا إلى أبويه، بل كان محسنا إليهما بالقول والفعل. وهذا من أمارات الفلاح في الدنيا والآخرة، البر بالوالدين وعدم عقوقهما. ولم يكن جبارا عصيا، أي لم يكن متجبرا متكبرا عن عبادة الله، ولا مترفعا على عباد الله ولا على والديه، بل كان متواضعا متذللا مطيعا أوابا لله عن الدوام. وهذا أيضا من الصفات التي ينبغي أن تكون في طالب العلم وفي من يدعو الناس إلى الخير، التواضع والتذلل والطاعة لله جل وعلا ولرسوله والبر بالوالدين والتواضع للناس. فجمع بين القيام بحق الله وحق خلقه، ولهذا حصلت له أو حصلت له السلامة من الله في جميع أحواله مبادئها وعواقبها. فلهذا قال: وسلام عليه يوم ولد، هذا في مبادئها، ويوم يموت ويوم يبعث حيا، هذا في العواقب. وذلك يقتضي سلامته من الشيطان والشر والعقاب في هذه الأحوال الثلاثة وما بينها، وأنه سالم من النار والأهوال ومن أهل دار السلام. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى والده وعلى سائر المرسلين، وجعلنا الله من أتباعهم، اللهم آمين. إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.